السلام عليكم. يمشي يمشي تسمع من وراه حدام ولا ايه؟ بسم الله نطق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. إذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول كذلك: لا يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. لا يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. إذن علم الدين، بعلم الدين الإنسان يصير يعرف ما أوجب الله وما حرم وما أمر وما نهى عنه. يعني علاش الإنسان يتعلم علم الدين؟ لأنه بعلم الدين يعرف ما أوجب الله وما حرم. ولماذا يعرف ما أوجب الله وما حرم؟ لماذا الإنسان يعني يعرف ما مهم، يعرف ما أوجب الله وما حرم حتى يؤدي ما أوجب الله وما حرم؟ دائما نذكره باش الإنسان يعرف، لأن الشكر الواجب لله تعالى هو أداء الواجبات واجتناب المحرمات. معناه مش تضيع وقت أن تتعلم التفاصيل هذه لا، لأن بعض الناس ما يعطيهش أهمية. عندها أهمية، لأن الله قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. معناها أمرهم الله، خلقهم ليأمرهم بعبادته، ولكنه هدى بعضا وأضل بعضا ويفعل ما يشاء، لأنه لا يحصل شيء إلا بمشيئته وتقديره، لا حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله تكون. لكن بما أنه غيب عنك بعد هذه اللحظة، غيب عنك بعد ما يحصل هذه اللحظة، لا هذا غيب عنك، فأنت تعمل بالأسباب، وهذا بتوفيق الله سبحانه وتعالى. فلهذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. الله جعل أعمال الإنسان علامات، علامة، فعلامة من أراد الله به خير يجعل في قلبه الهمة لتعلم علم الدين والازدياد من علم الدين والعمل بذلك. إذن أعمال العباد علامات جعلها الله سبحانه وتعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. إذن تتعلم علم الدين حتى تؤدي الواجبات وتجتنب المحرمات. معناها هذا أمر مهم، لأن الشكر الواجب الله الذي أوجدك نعمة الوجود، الله أنعم عليك كما ذكر تعالى: إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أنعم الله عليك بنعم لا تحصيها، أنك موجود نعمة من الله، أنك تتنفس، تمشي، كذا، عندك عينين، كذا، نعم كثيرة. فرض عليك تشكر الله، أعطاك نعمة العقل، كيف تشكر الله؟ ليس مجرد قول الحمد لله. الحمد لله هذا شكر يسموه العلماء شكر مندوب، معناها مستحب قول الحمد لله مليح، لكن ما يكفيش، وتقولها بنطق صحيح، مش كما بعض الناس تقول لباس قلت الحمد لله، تحرف اسم الله ما شكرتش الله وعصيت الله. الحمد لله، لأنه قلنا لفظ الجلالة فيه مد، الله، الحمد لله، فمش دارجة مع لفظ الجلالة، ما فيش دارجة يعني تاخذ تكلم دارجة بالعربي تونسي مغربي جزيري، اما اسماء الله ما فيهاش لا مغربي لا تونسي لا جزيري، يعني اسماء الله لفظ صحيح الله الحمد لله تبارك الله، لا يجوز قول آية تبارك الله حرام، لأنك تقول عندما تقول تبارك الله ماذا قلت؟ الله، واسم الله ماذا؟ الله، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون بأسمائه، يعني هذا مش لعب من اخوياش، يعني الإنسان هذه طبعا الناس يعطيش عنده هذا الأمر يعني لا يعطيه الجدية والأهمية اللازمة. إذن قلنا تقول الحمد لله هذا شكر إذا قلتها نطق صحيح، إذن أما هناك الشكر الواجب وهو أنك تؤدي الواجبات وتجتنب المحرمات، هذا هي شكر الواجب على الإنسان. إذن فلهذا هذا فيه فائدة مش تضيع وقت، الشكر الواجب لله هو أداء الواجبات واجتناب المحرمات، وزيادة على ذلك أن الله ماذا قال؟ من عمل خيرا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد، معناها الله غني عن شكرك، أنت تحتاج إلى الله، يعني لو إنسان لم يشكر الله هو يضر نفسه ولا يضر الله، لأن الله لا يحتاج لا إلى شكرنا ولا عبادتنا ولا يلحقه ضرر إن عصاه أو جحده العصاة والكفار. إذن فرض عليك تشكر الله سبحانه وتعالى، وبالطبع أفضل الواجبات وأعلاها هو الإيمان بالله ورسوله، هذا أفضل الأعمال وأعلاها، بينا هذا مرارا، تؤمن بالله وجميع أنبيائه وكلهم دينهم الإسلام وعقيدتهم أن الله ليس كمثله شيء، لا يوصف بالزمان ولا بالمكان ولا بالجهة ولا الكمية، موجود بلا كيف ولا مكان ولا يجري عليه زمان، هذا دين الأنبياء من آدم إلى محمد، إن الدين عند الله الإسلام، وتحفظ إيمانك، بينا الذي يسب الله يسب الدين استهزأ بالدين يشبه الله أو الذي يعين على الكفر أو يرضى به هذا ليس مسلم، يعني شفت الدين يعني قواعد، إن خرج عن الدين لابد أن يرجع الإسلام بالشهادتين. بعد الإيمان أفضل الأعمال الصلوات الخمس، يعني إحنا خلال الأسبوع ذكرنا أشياء راجعوها على أمور الصلاة اللي هي أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله ورسوله، لابد الإنسان يؤديها كما أمر الله سبحانه وتعالى. وقد ذكرنا أن أشد الذنوب هو الكفر بالله بأنواعه، أي نوع من الكفر؟ شرك أو غير شرك؟ إذا تخيل شيء يعبده ينسب إلى الله الجهة المكان هذا شرك، إذا سب الله أو سب النبي أو سب الصلاة أو استهان بالشريعة الإسلامية أو كذب ولو مزحا بأن يقول عن الحرام يقول معليش، بمعنى لا يعني بمعنى لا بأس به، أو يعين غيره على فعل الكفر، هذه القواعد دي من ذكرها مش يحفظها الإنسان، أن يحتاجها كل يوم، هذا إذا فعل الكفر أو رضي به أو أعان عليه خرج من الإسلام. هذه كل أنواع. بعدها قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، بعد الزنا قلنا، بعد ترك الصلاة، ترك الصلاة هذا الصلاة مهمة، ترك الصلاة يعني شوف المرتبة يعني ذنب عظيم، ويدخل في ترك الصلاة أن تصليها فاسدة. شفنا الحديث دي من ذكر به من الصلاة كل يوم خمسة يعني اذهب وصلي فأنك لم تصلي، هكذا قال الرسول ثلاث مرات. هو دخل في المسجد قال الله أكبر كذا كذا، عمل ما يظن صلاة. الرسول ماذا قال؟ اذهب وصلي فإنك لم تصلي، على ما حسبتش. وفي الحديث رب قائم ليس له من قيام إلا السهر، ورب صائم ليس له من صيام إلا الجوع والعطش. قائم يعني يعمل يظن نفسه يصلي قيام الليل، هو ليس له إلا السهر تعب. معناها النية وحدها لا تكفي، هذا ديما نكرروه لأنه كثير ناس متعلموش الدين، يقول لك هاي النية، يقول الصلاة باطلة، يقول لك مرة جاية رسول ما قالوش مرة جاية تجيبها صحيحة، قال له اذهب وصلي فإنك لم تصلي، معناها متحسبت لك شركة أبدا. إذن بينا فتخذوا يمسي ولي بعد الوقت لا اقترب هنا يمكن جد خدوي دابور يا بخي سؤال خدوي دابور لجون يدون با يكوتي دابور. إذن après on laissera les questions sur les précisions parce que là on a fait rapidement parce qu'on sait des choses qu'on a vues, si on résume ce qu'on a vu dans la semaine. Je résume d'abord et après je vous laisse. Mais je traduis d'abord que les gens ils écoutent en français d'abord. Donc alors on a résumé ce qu'on a vu dans les fois précédentes, toujours le rappel c'est bien, révision. Et on a rappelé que pourquoi on apprend, c'est pas pour rien, parce que pour connaître la loi de Dieu. Pourquoi connaître la loi de Dieu ? Pour savoir ce qu'il a ordonné, ce qu'il a interdit. Pourquoi savoir ce que Dieu a ordonné, ce qu'il a interdit ? Parce que on doit remercier Dieu, et remercier Dieu, c'est accomplir les devoirs et éviter les interdits. D'accord ? Et Dieu n'a pas besoin de notre remerciement, et toutes les créatures ont besoin de Dieu. Donc on doit le remercier pour des bienfaits. Dieu dit dans le Coran : وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. C'est-à-dire que si vous essayez de dénombrer les bienfaits que Dieu vous a accordés, vous n'y arriverez pas. Donc, des bienfaits, le fait d'exister, de respirer, de voir, etc. Donc, des bienfaits qu'on ne peut pas dénombrer. Et bien sûr, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Man amila khayran fa li nafsihi wa man asa'a fa 'alayha » C'est-à-dire celui qui fait un bien, c'est pour lui. Pour la personne, celui qui fait un mal, c'est contre lui. Et certes, Dieu n'est pas injuste envers les esclaves. Donc Dieu n'a pas besoin de nous, c'est nous qui avons besoin de lui. Donc on doit apprendre et pratiquer. C'est ça, remercier Dieu. Donc, ça ne suffit pas, bien sûr, de dire « Alhamdulillah ». Si tu dis « Alhamdulillah », c'est bien. Mais ça ne suffit pas. Les savants, ils disent « ça, c'est un remerciement recommandé ». Mais le remerciement obligatoire, c'est d'utiliser les bienfaits qu'il nous a accordés dans le fait d'accomplir les devoirs et d'éviter les interdits. Donc, dire Alhamdulillah, c'est bien, c'est un remerciement, mais recommandé. Et encore, il faut le dire correctement. Il y a des gens, ils vont aller vite, ils disent en dialecte, ils disent Alhamdulillah. Tu dis comment ça va, ils disent Alhamdulillah. En fait, il a déformé le nom de Dieu, donc il n'a pas de hasanat là, il a un péché. Parce qu'on ne doit pas déformer le nom de Dieu, on dit Alhamdulillah. Donc ça, on l'a vu déjà. On ne dit pas Tabarakallah, on dit Tabarakallah. Ça, c'est quand tu dis le bien, tu le dis correctement, c'est bien. Sinon, tu ne dis pas. S'il dit ça va, au moins il n'a pas de péché. Mais si il dit Alhamdulillah, il a un péché parce qu'il a déformé le nom de Dieu. Donc si tu veux bien, si tu veux évoquer Dieu, il faut bien le dire, Alhamdulillah. Il n'y a pas de dialecte avec le nom de Dieu. Tu peux parler dialecte, mais le nom de Dieu, il n'y a pas de dialecte. الحمد لله، تبارك الله، بسم الله. Tu prends ton temps pour dire bien correctement. Donc ça, on l'a déjà vu en détail. Et donc, on a dit remercier Dieu, c'est accomplir les devoirs, éviter les interdits. Le premier des devoirs, c'est la foi. C'est le plus important. Donc on a vu la foi en Dieu, unique, qui n'a pas d'associé, qui a créé l'espace, le temps. Il ne dépend pas de l'espace du temps. Il a créé les créatures, il ne leur ressemble pas. Et qu'il a envoyé les prophètes de Adam jusqu'à Muhammad, alayhi salatu wassalam, ils ont enseigné tous une seule religion qui est l'islam, qui est la religion que Dieu a créée, comme il dit dans le Coran, Inna dina inda Allahi al-Islam. C'est-à-dire l'islam est l'unique religion que Dieu a créée. Et de se maintenir sur ça, ne pas annuler son islam par le fait d'insulter Dieu, les prophètes ou la loi de Dieu, ou de démentir la loi de Dieu en plaisantant aux autres, ou aider à la mécréance ou approuver la mécréance, tout cela annule l'islam de la personne. Dans ce cas, elle doit revenir à l'islam par les deux témoignages. Donc tout ça, on l'a dit, on le répète pour que ça soit mémorisé, parce qu'on a besoin de cela toute sa vie. Et puis la mort ne prévient pas. Et on a dit aussi une autre chose, c'est que c'est Dieu qui facilite. Il dit dans le Coran, wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. C'est Dieu qui facilite à la personne. Donc, ce que fait la personne, c'est des signes pour elle. L'avenir, nous, on ne sait pas. Mais on doit faire ce que Dieu a ordonné. Et cela, c'est Dieu qui nous facilite. Car c'est lui qui guide et égare qui veut. Il n'a pas de compte à rendre. Donc c'est Dieu qui facilite à qui il veut. Et c'est pour ça, donc en fait les actes c'est un signe pour la personne. C'est pour ça le prophète il a dit "Man yuridillahu bihi khayran yufaqqihu fid-din", c'est-à-dire celui pour qui Allah veut le bien, lui facilite l'apprentissage de la religion. Il facilite l'apprentissage de la religion. Donc c'est un signe pour la personne, celui pour qui Allah a voulu le bien lui facilite, qu'il a l'ardeur à vouloir apprendre et à pratiquer. C'est un bon signe pour lui. Donc, comme on l'a dit, et après la foi, donc, c'est les cinq prières, ils sont très importants. Pour cela, on va réviser un peu ce qu'on a vu dans la semaine sur certains points importants sur les cinq prières qui sont la meilleure des œuvres après la foi. Il n'y a pas mieux que les cinq prières que la foi. Et on a vu que le prophète, dans Sahih Bukhari, ce hadith on l'a répété plusieurs fois, quelqu'un il rentre, il croit faire la prière, il fait les actes, et le prophète lui dit, va faire la prière, tu n'as pas fait la prière. Ça veut dire, c'est pas compté du tout pour toi. Va faire la prière, tu n'as pas fait la prière. Il va, il revient, va faire la prière, tu n'as pas fait la prière. C'est-à-dire, ça compte pas en fait, parce que c'est pas valable. Ça veut dire aussi, ça ne suffit pas de dire j'ai la bonne intention. Certains, tu leur dis, ah, refais, c'est pas bon comme ça. Tu dis la prochaine fois. Le prophète ne lui a pas dit la prochaine fois. Parce que celle-là, déjà, elle n'est pas valable. Donc, il faut la faire correctement. Et dans un autre hadith, il dit, il y en a, ils pensent faire le jeûne, ils pensent faire les prières de nuit, ils gagnent donc que la fatigue. Et il y en a, ils pensent faire le jeûne, ils ne gagnent que la faim et la soif. Donc, c'est pareil, c'est le même sens. C'est que quand c'est pas valable, même si tu fais les actes, l'image en réalité, ça ne suffit pas. Donc il faut que ce soit correct, donc qu'il y ait des règles précises sur cela. Ouais, إذن من جملة هذه الأشياء اللي ذكرناها نحن هو أنه تكبيرة الإحرام. عملنا عليها ملاحظة مهمة وهي أنك عندما تدخل في الصلاة تقول الله أكبر. الله أكبر. بعض الناس ما تردش بالها فإنه هذه التكبيرة مهمة لأنه بها تدخل في الصلاة. قد رأينا في الحديث أن الرسول قال ويل للأعقاب من النار، يعني إنسان ما يغسلش العقب بتاعه ما ردش باله يغسلش العقب بتاعه، يعني الطالون هذا، فالوضوء لا يصح فالصلاة لا تصح. فلهذا الرسول قال ويل للأعقاب من النار، ما قالوش أي حاجة صغيرة تتعدى هذه، لأن الله نرجع اللي قلناه في الأول وهو أن الله غني عنك لا يحتاج إليك. إذن بما أن الله لا يحتاج إليك، ف فنعرف كل نعملها هيك أببخي، لابد تجيبها كما أمر الله سبحانه وتعالى، لأنه هو غني عنك الله سبحانه وتعالى. فتكبيرة الإحرام هي بها تدخل في الصلاة، فلابد يقولها نطق صحيح وهي سهلة، الله أكبر. نبهنا على أمر بعض الناس قد يمدوا يقولوا أكبر، قلنا هذا غلط وحرام، قولش أكبر، أكبر ما في حتى مد، أكبر المد هو في لفظ الجلالة، الله أكبر، لأنه أكبر تعطي معنى آخر. تكون يعرف كل كلمات اللغة العربية، هذا نادر تلقى إنسان يعرف معاه، هذا يكون لغوي عالم في اللغة. فإذا تبدل حركات أو المدود تأتي بكلمة أخرى، وهنا أكبر معناها آخر، ليس أكبر، أكبر في حق الله معناها أعظم، يعني هو القادر على كل شيء، العالم بكل شيء، الذي كل شيء تحت مشيئته، لا يشبه شيء، علو إذن القدر والعظمة، هذا كله في معاني أكبر، كبير معناه أكبر معناه الله كبير. أما تقول أكبر ليس هذا المعنى ومعنى آخر، يعني معنى بشع. الإنسان لو ينظر في قاموس اللغة، قاموس المحيط لفيروز أبادي أو المصباح للزجاج غيره، كبر هو طبل كبير جمعه أكبر، كبر هو طبل كبير جمعه أكبر. أما في حق الله يقول أكبر، ما فيش من، يعني مهم تعبد الله على علم ليس بالجهل، الله أكبر. حتى في الأذان الله أكبر، الله أكبر، شفتوا ما فيش مد في لفظ أكبر. في الصلاة إذا تقول أكبر ما تدخلش في الصلاة فلا تصح، كما قال الرسول إذا مصلي فإنك لم تصلي. إذن نيلة وحدها لا تكفي، وزيادة في ذلك الله قال في القرآن قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. نية الخير وحدها لا تكفي، لأنك يوم القيامة تسأل عن نية والعمل، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الله ما قالش إن الفؤاد فقط، السمع والبصر معناها هناك النظر المحرم، هناك السمع المحرم، هناك معاصي اليد للرجل إلى غير ذلك، والفؤاد يعني العمل الخارجي والداخلي تسأل عليه، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك تأكيد كان عنه مسؤولا. الدين سهل لكن عنده شروط وأركان يعني فيها تدقيق، والله غني عنا فلابد أن أدي الشروط كما أمر الله سبحانه وتعالى. قد مبارك الله فيكم، أبو سيد بارك الله فيكم. Donc on a dit parmi les sujets qu'on a vus dans la semaine, c'était un sujet important, c'est concerne la prière qui est importante dans la religion, c'est l'entrée au rituel qu'on dit takbiratul ihram. L'entrée au rituel, on dit Allahu Akbar. Donc faire attention, les gens ils exagèrent, ils disent Akbar. Alors la langue arabe c'est précis, Akbar c'est pas Akbar. On dit Allahu Akbar, ça veut dire Dieu mérite plus de vénération que tout autre. Ça veut dire l'imminence de Dieu. Le seul Dieu sait tout, Dieu est tout puissant sur tout, il a le vouloir sur tout. C'est ça que ça veut dire Allahu Akbar. Ça veut dire tous ces sens-là. Donc, l'imminence de Dieu. Alors, Akbar, c'est un autre mot en arabe. Qui connaît tous les mots de la langue arabe, c'est, il faut être un linguiste. Donc si tu déformes, tu risques de tomber sur un autre mot. Donc tu ne peux pas déformer. Donc, Akbar, dans la langue arabe, les savants de la langue arabe, ils disent Kabar, c'est un grand tambour, le pluriel c'est Akbar. Donc c'est différent. Donc Tu peux pas rentrer dans la prière avec ça. Donc fais attention. Même dans l'adhan, on dit Allahu Akbar, Allahu Akbar. Donc on fait la liaison, mais il n'y a aucune prolongation. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Quand tu veux rentrer dans la prière, Allahu Akbar. Très facile. Donc, mais quand on ne sait pas, l'ignorance est une obscurité. Al-jahl dhalal. هذا الله قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وقل ربي زدني علما شفتوا أهمية العلم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون لأن كل هذا يدل على أهمية العلم. هذه مسائل مهمة. والرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الله يبغض كل جعبري جواب جيفة بالليل حمار بالنهار سخاب بالأسواق عارف بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة. الرسول ثم من يكون عارف بأمر الدنيا وجاهل بأمر الآخرة. الناس بقى يعرف هاو يجيب الفلوس هاو الرتبات هاو من عمش نوى هاو البورتال كيفاش يمشي او الانترنت. هذه مسائل تسألوا ما تعرفش عارف بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة. يعني الرسول ذنبه هذا الإنسان من هذا النوع. وكثير يوجد ناس من هذا النوع أمور الدنيا حافظ وكيفاش وكيفاش تعمل وش تدير بتجيب الفلوس. تسألوا على هذه مسائل سهلة في الصلاة لا يعرفها. كيفاش يقول الله أكبر ما عرفهاش. بعض الناس يقولون واكبر كذلك لا يصح تقول الله اكبر. ماذا فعل هنا؟ ابدل الهمزه واوا. يعني يقول اكبر قال واكبر. لا يصح الدخول في الصلاه. عملنا المقدمه كل هذه حتى الانسان يفهم. انه بعض الناس تحكي له يقول النيه يقول الرسول ما قالوش النيه. قالوا اذهب وصلي فانك لم تصلي. صحيح البخاري. إذن الله أكبر. إذن الدين يحتاج إلى علم. وهذه سهل. هل تحتاج 10 سنين دروس تفهم هذا؟ تحتاج 10 سنين دروس تفهم هذا. إذن هذه مسائل مهمة لأن الصلاة قلنا يعني أمر مهم جدا. وقلنا ترك الصلاة بعد الزنا مرتبة يعني أيضا الذنب ترك الصلاة. ويدخل في ترك الصلاة أنك تصليها باطلة لأنك أنت تخليها. الرسول ماذا قال؟ اذهب وصلي فإنك لم تصلي. معناها إذا مشى وخلاها كأنه لم يصلي. معناها ترك الصلاة معصية كبيرة ذنب كبير. دونك on a dit donc alors bien dire Allahu Akbar, ne pas prolonger, et sinon, donc, si tu fais, tu déformes, tu ne rentres pas dans la prière. Comme certains aussi, ils vont dire, au lieu de dire Akbar, ils disent Wakbar. Ils ont changé le Hamza, le A en Wa. Donc, ce n'est pas valable. Ici, il fait comme ça, il continue, là, il n'a pas fait la prière. Donc il a un grand péché, comme le prophète il a dit, va faire la prière, tu n'as pas fait la prière. C'est-à-dire, s'il va, il ne fait pas ce qu'il lui a dit le prophète de faire, c'est comme s'il n'a pas fait la prière, il a délaissé la prière. Et délaisser la prière, c'est le plus grave péché après la fornication. Quatrième, le prophète il y a dans le hadith, et dont les savants, ils ont dit, عِذَمْ هَذَا الزَّمْ لِأَنُّ كَذَلِكَ الله يعني في الحديث الرسول سمى. وهذا باش نشرحوه كذلك مهم. الناس في الناس يسألوا عن هذا الحديث. وهو الرسول سمى ترك الصلاة كفر. في عدة أحاديث سماها كفر. معروفة هذه الأحاديث عند الناس. في الناس يتسألوا عن المعنى بتاع هذا الحديث. مثال بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. إذن الرسول سمى ترك الصلاة كفرا. وهذا يدل على عظم ذنب هذا الإثم. ولكن العلماء بيّنوا تفصيل فيه وهو قالوا هذا معناه ذنب عظيم، ولكن لا يصير كافرا حقيقة بمجرد ترك الصلاة أو فعل الصلاة الباطلة، إنما ارتكب معصية كبيرة. إن استحل الذنب هنا يكون كفرا حقيقيا، معناه إذا أنكر فرضية الصلاة أو قال معليش نصلي صلاة باطلة يكون استحل أو استهزأ بها، هنا يكون كفرا حقيقيا. بارك الله فيكم. قربوا أفونسي. بارك الله فيكم أفونسي. إذن هذا الحديث كثير ناس يسألوا عليه أنه سمي ترك الصلاة كفر، معناها ذنب كبير ويكون كفرا حقيقة مخرجا من الإسلام إذا استحل الذنب. مثال قالوا صلي قال معليش طبعا من بعد، يعني يستحل الذنب، بمعنى إذا كان هو بمعنى يعني يريد من ذلك أنه هذا يعني ما فيهش بأس أنه أتركها ومن بعد وقتها. ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يعني ذنب كبير إذا تصليها بعد وقتها، صليش في الوقت المحدد لها، الظهر يبقى إلى العصر والعصر إلى المغرب والمغرب إلى العشاء والعشاء إلى الصبح والصبح إلى طلوع الشمس، هذا الوقت المحدد لها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. إذا هو استحل تركها يعني بعد وقتها أو أن يصليها قبل وقتها، قال بعض الناس يصلي الصبح قبل ما يدخل وقته، هذا لا يصح، لا يصح، لم تحسب له، لم تحسب الصلاة، لم تحسب له، إذا بصلي فإنك لم تصلي، لم تصلي. Donc la personne, donc maintenant on a expliqué le hadith et justement pourquoi c'est grave aussi de délaisser la prière, parce que les savants sont basés sur le hadith. Le prophète il dit que délaisser la prière est kufr. Dans plusieurs hadiths, le prophète désigne par kufr délaisser la prière. Les savants, ils ont montré que ça veut dire que c'est un grand péché. Mais vraiment, c'est du kufr, du vrai kufr, c'est-à-dire que la mécréance qui annule l'islam, c'est quand ils seront licites le péché. Ils disent c'est pas grave, dans ce sens qu'il n'y a pas de mal en cela, délaisser la prière ou sortir la prière par rapport à son temps, ou ils rabaissent la prière. C'est là que c'est vraiment de la mécréance, c'est qui annule l'islam de la personne. Là, il doit dire les deux témoignages pour annuler l'islam. Sinon, c'est un grand péché. C'est pour ça qu'il a dit kufr. Donc, le fait de délaisser la prière. C'est ça le sens pour beaucoup. Donc, il se pose la question à ce sujet. Donc, إذن, أهمية هذه أهمية يعني الصلاة يعني تكبيرة الإحرام. وفيها أشياء أخرى، الوقت، دخول الوقت يوسي لانتخي دي طن. فرع الله دي إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، c'est-à-dire la prière est prescrite pour les croyants dans un temps déterminé. الظهر jusqu'au عصر، العصر on a le temps jusqu'au مغرب، المغرب jusqu'au عشاء، عشاء jusqu'au صبح. On ne peut pas le retarder ou faire avant le temps, comme des gens avant sauf ils rentrent et disent ah, je fais la prière, et comme c'est pas valable, ça compte pas. Comme le prophète il a dit, va faire la prière, tu n'as pas fait la prière, elle ne comptera pas. Parce que c'est un temps déterminé. Et puis Allah Ta'ala dit Waylul lil musallin, waylul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. C'est-à-dire le châtiment intense, la menace du châtiment intense pour ceux qui retardent la prière par rapport à son temps. الويل سي غون شاتيمون، الويل هو الهلاك الشديد. إذن دخول الوقت شرط. أما إن صلىها بعد وقتها، قبل الوقت ما تحسبش أبدا، بعد الوقت تكون قضاء وعليه إثم القضاء التأخير، تكون قضاء وعليه إثم التأخير وعليه التوبة. Avant le temps, elle compte pas du tout. Avant son temps, la prière. Après son temps, ça comptera en rattrapage. Mais il a le péché de l'avoir retardé. Et il doit le repentir de ce péché. Il a... وقلنا كذلك في الدروس السابقة الأشياء اللي ذكرناها، وهي أنه استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة، ليس في أي جهة استقبال. قال تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. المسجد الحرام، وين المسجد الحرام؟ في مكة، في وسطه ماذا؟ الكعبة، في وسطه الكعبة. في وسطه الكعبة وفرض على الإنسان يجتهد حتى يتجه إلى القبلة. اجتهاد يعني سهل، يبحث عن الجنوب، ومثال في فرنسا بين الجنوب والشرق القبلة، مش كما بعض الناس يقول كاي ديما فين تشرق الشمس. الشمس هي كل يوم تشرق في بقعة، تتغير كل يوم في بقعة، القبلة ما تتغيرش كل يوم، إنما تجتهد جنوب شرق. ليس شرط أنت تجيب آلة حديثة وكذا، لا، إنما اجتهاد جنوب شرقي، تبحث تجتهد، يكفيش هيك تتبع هيك، تجتهد بين الجنوب، بين الجنوب والشرق، على حسب البلاد دي أنت فيها، تبحث تجتهد عن معرفة هذا فرضه. Donc parmi les conditions importantes, la direction de la Qibla, parce que c'est ordonné dans le Coran, de se diriger vers la mosquée Al-Haram, c'est-à-dire la mosquée à la Mecque où il y a la Kaaba au milieu. Donc il faut faire l'effort de recherche, c'est pas suivre comme ça. C'est simple, c'est pas une condition d'avoir un appareil sophistiqué ou non. Il n'y a pas besoin même d'appareil, il suffit de se renseigner. Par exemple, où est le sud en France, c'est entre le sud et l'est. Ça suffit si tu fais comme donc un effort de recherche. Sud, est. Les gens te disent, ah oui, il se lève le soleil, mais le soleil se lève tous les jours dans un endroit, il change. Et la Qibla ne change pas tous les jours. Et si tu fais l'est, l'est c'est le pays de l'est, c'est pas la Mecque. Quand tu es, par exemple, au Mali, quand tu es vers le sud, par exemple, au Mali, c'est l'est. Mais en France, c'est pas pareil. C'est entre le sud et l'est. Donc, il suffit de faire un effort de recherche. C'est pas une condition de, au laser. De tout. Non. Mais il faut faire un effort de recherche. Donc, comme ça, ta prière, elle est valable. Donc, ça, c'est parmi les conditions importantes. Donc, on insiste parce que la prière, c'est la meilleure des œuvres. Il n'y a pas mieux que les cinq prières que la foi en Dieu. Mieux que le pèlerinage, mieux que la zakat, mieux que le jeûne, mieux que la bienfaisance envers les parents, les cinq prières. C'est important. يعني أفضل أعمال يعني بعد الإيمان هي صلاة خمس. هذا دائما بين بعد العقيدة في هذه المسائل. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. حتى الرسول قال فلان يسرق ويصلي. ما قالش كما بعض الجهال يجي في مشكلة مع واحد يقول له هذا صلاتك أنت شئت صلاتك تنفعك. الرسول ما قالوش صلاته تنفع، قال ستنهاه صلاته. هكذا قال ستنهاه صلاته. دونك لو بروفيت ميم لو دي كالكان يفول يفي لا بخيير. كيس كيل ا دي؟ إلا دي سا بخيير فالون بيشي. فال ليلواني دو سولا. باسكو سيدي القرآن أوسي إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. بريزيرف لا بخيير دي شوز بلامابل. Il n'a pas dit comme certains ignorants, ils ont un problème avec un musulman, il dit, toi tu pries, toi pourquoi tu pries, ça sert à rien, ou je sais pas quoi, des choses graves. Ton problème que tu as, c'est une chose, et la prière, c'est une autre chose. Donc, voilà, donc ça c'est un sujet important. Alhamdulillah. لله رب العالمين، صلى الله على محمد طاهر الأمين، اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا مشيدا من كل داء، ربنا آتنا الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، سبحان ربك.